نعم، طبعا تجميل التلاوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لأحد ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. الإنسان ينبغي عليه أن يعود نفسه أداء القرآن أداء جميلا بتلاوة وترتيل وتجميل صوت، لأن هذا كلام الله. تعجب أحيانا من بعض الحفاظ، تجدهم متقنون لكتاب الله حفظا لكنه ما يعرف يقرأه بترتيل. هذا غلط. الله جل وعلا قال: ورتل القرآن ترتيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أداه كما سمعه من جبريل، فكان يرتله. ونوه بأسماء بعض الأنبياء لأنهم كانوا يحسنون التلاوة والأداء، فكان داود عليه السلام أعطي مزمارا صوته أجمل من المزمار، ولذلك كانت الجبال تؤوب معه: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يحب أن يستمع القرآن ممن أحسن تلاوته وأحسن أداء، كما استمع من ابن مسعود واستمع أيضا من أبي موسى. وهكذا ينبغي أن يكون، ينبغي لحافظ القرآن أن يتعود التلاوة والتجويد والترتيل كما يتعود الضبط والإتقان.